بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، لكن تشيشوا إلى شيء، وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى التوحيد وبين فضله، أردف بباب آخر حيث قال فيه: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. إذن يبين المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب أن من حقق التوحيد فإن المآل والجزاء هو الدخول إلى الجنة بغير حساب، وهذا ثمرة، أو هذه ثمرة من ثمرات التوحيد. قال قول الله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة، الأسماء الواردة في القرآن إما أن تأتي في سياق المدح أو تأتي في سياق الذم، فإذا وردت في سياق المدح فالمقصود أمران: الأمر الأول محبة المذكور، والأمر الثاني اقتفاء أثره والسير على نهجه، وكما في هذه الآية. وإذا ورد في سياق الذم فإن المقصود كذلك أمران: الأمر الأول بغضه، والثاني الحذر من سلوك نهجه والسير على طريقه، كمثل فرعون وقارون وهامان. إذن الله جل جلاله يقول هنا: إن إبراهيم، وهو أبو الأنبياء خليل الله، كان أمة، أي كان إماما، قانتا لله، القنوت هو الطاعة، مطيعا لله، حنيفا أي مائلا عن الشرك، ولم يكن من المشركين، إذن فإبراهيم عليه الصلاة والسلام حقق التوحيد بكل معانيه، حيث إن الله تبارك وتعالى أثنى عليه ووصفه بأنه أمة، أي إماما يقتدى به. ولذلك ما سيأتي معنا: فقد تبرأ من قومه وتبرأ من أقرب الناس إليه وهو أبوه، وكل هذا حفاظا على عبوديته لله جل وعلا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، من الحنف وهو الميل، أي مائلا عن الشرك، ولم يكن من المشركين، جملة مؤكدة لقوله حنيفا. ثم قال: والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآية سبق قوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، إلا الذين هم من خشية ربهم مشفقون. من خشية أي من خوف، والخشية هي خوف مقرون بعلم كما سيأتي معنا. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي يخافون أن لا يقبل منهم عمل، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين هم بربهم لا يشركون، إذن هذه الآية فيها بيان أن هناك صنف من الناس يوحد الله تبارك وتعالى، يعبده ولا يصرف شيئا من عبادته لغيره جل وعلا، خوفا منه وطمعا فيما عنده سبحانه وتعالى، ألا وهو جنته. وعن حسين ابن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد ابن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ أي اليوم الذي فات، اليوم الذي فات البارحة، أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت استدرك، أما إني لم أكن في صلاة، يعني الكوكب سينقضاش ليلا، ومعنى ذلك أنه كان مستيقظا، والإنسان لا يستيقظ عادة ليلا إلا لقيام، إلا لقيام. ثم استدرك فقال أما إني لم أكن في صلاة لأجل أن لا يمتدح بما ليس فيه. وهذا فيه بيان فضل السلف خلافا لما نحن عليه الآن، نحن نحب الآن أن نمدح بما لم نفعل، وذلك لضعف اليقين في الله جل جلاله. قال ولكني لدغت، لدغت أي لدغته عقرب، لدغته عقرب أو ذاته، أو ذات سم. فقال له فماذا صنعت؟ قال قلت ارتقيت، ارتقيت، الرقية معناها القراءة، أي قرأ شيئا من القرآن، ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ يعني ما الدليل، ما الدليل على أنك ارتقيت؟ قال حديث حدثناه الشعبي، قال وما حدثكم. انظروا إلى هذه الملاطفة في الأخذ والرد، وهي تبين عن عمق فهم السلف رضوان الله عليهم، لأن العلم مدعاة للتفاهم والتآخي، أما الجهل فهو عادة مدعاة للتفرق والتدابر. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى، بمعنى أن الرقية تكون لا تكون إلا من العين، أي من أصابته عين، والعين حق كما ورد، والعين معناها تلك التأثيرات التي تصدر من عين الحسود، تتكيف بكيفية خبيثة فتصيب المعيون، يعني تصدر من العائن فتصيب المعيون عادة، إذن فهي نفس خبيثة تتكيف فتصيب جسد أو بدن المعيون. ولذلك الإنسان إذا رأى ما يسره فليبرك، إذا رأى ما يسره فليبرك حتى لا يكون سببا في أذية الآخرين. إذن قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، والمقصود بالحمى هنا ذوات السموم، أي من أصابه سم فكذلك يرتقي منه. فقال له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني أن هذا الفعل قد بني على دليل، قد بني على دليل. قال ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، والظاهر أن هذا كما قال أهل العلم في المنام، عرضت علي الأمم، والأمم جمع أمة وهي الطائفة من الناس، من الناس. قال فرأيت النبي ومعه الرات، الرات من 3 إلى 9، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذا لاحظ، فرأيت النبي ومعه الرات، يعني من 3 إلى 9، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، هذا يسمى تدني، يسمى تدني. وهذا فيه دليل على أن الحق لا يعرف بالكثرة، فيه دليل على أن الحق لا يعرف بالكثرة، وفيه دليل على أن الداعي إلى الله تبارك وتعالى عليه ماذا؟ البلاغ. وفيه دليل كذلك على أن الداعية إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن لا يأس إذا كان هذا حال الأنبياء، فنحن من باب أولى وأحرى. قال إذ رفع لي سواد عظيم، بينما أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم، السواد مقصود به هنا الأشخاص، الأشخاص. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فظننت أنهم أمتي، أي حسبت، والظن هو الرجحان. فقيل لي، فقيل لي هذا موسى وقومه، وفيه فضيلة موسى أيضا حيث إن قومه يعني الكثر. قال فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذن فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب. وهذا فيه فضيلة هذه الأمة، هذا فضل من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة حيث خصها بهذه الخصيصة. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. ثم نهض فدخل منزله، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فخاض الناس في أولئك، من هم هؤلاء الذين سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كانت الصحبة خاصة فإنهم لا يبلغون 70,000، وإذا كانت الصحبة عامة فإنهم يزيدون. طيب إذن ليس هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وعليه إذا كانت المذاكرة بين اثنين في مسألة من المسائل، ما ترى فيها يا فلان، وقال لعل فيها كذا وكذا، فهذا ليس تخرصا وليس افتياتا على الله تبارك وتعالى. ما رأيك في من نسي كذا؟ لعله الذي يظهر إذا علقته بلعل فإن هذا لا يعد تخرصا ولا يعد افتئاتا على الله تبارك وتعالى. قال فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. هم الذين لا يسترقون، ورد في بعض الروايات لا يرقون، وهذه خطأ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. إذا لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية. أما كون الإنسان يرقي أو يأتيه شخص فيرقيه من غير طلب فهذا جائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل ورقته عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن هم الذين لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية. علاش؟ قال لأن طلب الرقية يضعف يقين القلب، فلربما تعلق القلب بالراقي، فلربما تعلق القلب بالراقي وهذا يخدش في جناب التوحيد. فلذلك من تمام التوكل أن الإنسان لا يطلب الرقية، لا يطلب الرقية، لأن هذا كما قلت قد يؤدي إلى تعلق القلب بالراقي، إلى تعلق القلب بالراقي. ولا يكتوون أي لا يطلبون كذلك الكي، لا يطلبون كذلك الكي، وهذا كله اتكالا على الله تبارك وتعالى. ولا يتطيرون، ولا يتطيرون، التطير معناه التشاؤم بمرئي أو بمسموع أو بمكان أو بزمان. إذن قلت التطير هو التشاؤم بمرئي أو بمسموع، تشوف مثلا شي حاجة يحدث لك تشاؤم، تتشاؤم بهذا الذي رأيت، بحال كي تدير احنا دابا الآن، من رأى عجوزا أو رأى أعور أو شيء من هذا القبيل يتشاؤم، بالك تقول بالك مثل الصباح ما عطيك غادي يطلع النهار. إذا التشاؤم بمرئي أو بمسموع، تتم غادي تسمع شي كلمة فيتشاؤم بها فيرجع إلى بيته، أو بزمان، أو بزمان مثلا كي اللي تكون مثلا يتشاؤم بشوال أو ببعض الأشهر أو ببعض الأيام كالأحد وما إلى ذلك، دائما الأحد أنت يقع لي فيه كذا، بزمان أو بمكان، يا الله فلان لا ذكر الرسول، لا ذكر الرسول، ما دخل علي نفه، لا لا تسمت عليه. إذن فهذا هو معنى التطير، هو التشاؤم بمرئي أو بمسموع أو بزمان أو بمكان أو بمكان. إذن لا يتطيرون، لا يتشاؤمون، لماذا؟ لأن التطير يثني من العزائم ويجعل الإنسان بطالا. يعني الإنسان إذا كان يتشاءم فلا شك أنه لا يقدم على العمل، لا يقدم على العمل أي حاجة مثلا شتان تبوي تشاءم منها، معنى الإنسان تولي يرجع تولي سلبي، تولي سلبي، ما عنده تشي دور، ما عنده تشي دور في المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل الحسن الذي يجعل المرأة يمضي في عمله من غير أن ينثني. إذن هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. طيب ما الذي يفعلون؟ قال وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون، أي يتوكلون على ربهم، على مالك أمرهم وسيدهم والمنعم عليهم والمتصرف في أمرهم والمدبر لشؤونهم. هذا كله يدخل تحت معنى ربهم، وعلى ربهم يتوكلون. وهذا لا يصدر من أي، لا يكون من أي واحد، إنما يكون ممن ربط الله تبارك وتعالى على قلبه ورزقه اليقين ورزقه قوة الاعتماد على الله تبارك وتعالى. والتوكل أسسه ثلاثة كما سيأتي معنا، منها مباشرة السبب والاعتقاد في الله تبارك وتعالى والاعتماد عليه وحده. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. لاحظ حرص السلف على يعني على الخير. فقام عكاشة فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مستجابة، فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر أبهم أبهم في الكلام، فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. الأول: يا رسول الله، أدب، أدعو الله أن يجعلني منهم. والثاني: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال هنا أغلق الباب حتى لا يطلب ذلك من ليس أهل له، أو قالوا بأن هذا الرجل هو منافق بالتالي لا يستحق أن يكون من السبعين، لا يستحق أن يكون من هؤلاء السبعين. إذن فمن حقق التوحيد، وتحقيق التوحيد يكون بقوة اليقين في الله، بحيث إن الإنسان لا يسترقي ولا يكتوي ولا يتطير، إذن فهنا الجزاء ما هو؟ دخل الجنة بغير حساب كما ورد، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قال: باب الخوف من الشرك. هذا باب آخر، باب الخوف من الشرك. إذن الشرك ظلم عظيم وجرم كبير، دفع أبا الأنبياء عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا إلى أن يسأل ربه جل جلاله أن يجنبه ذلك. إذن فساق المصنف رحمه الله أول آية فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذي يبين عظم أمر الشرك هو قوله جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به. جميع الذنوب يغفرها الله تبارك وتعالى إلا الشرك، إلا الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأن يشرك هنا أن مصدرية دخلت على الفعل تؤول بماذا؟ بمصدر. إن الله لا يغفر إشراكا به، إن الله لا يغفر إشراكا به، وإشراكا نكرة في سياق نفي، فهي تعم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فهي تعم الشرك الأصغر والشرك الأكبر، والشرك الأكبر. واضطرب كما قلنا قوله، مرة يقول بأن الشرك المقصود به هنا الشرك الأكبر، ومرة يقول بأن المقصود بالشرك هنا الشرك الأصغر والأكبر، الشرك الأصغر والأكبر. ورأى بالمناسبة الذنوب تدخل في باب الشرك الأصغر، الذنوب من حيث المعنى العام تدخل في باب الشرك الأصغر. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، إلهه هواه. إذن فالذنوب قد تدخل بالمعنى العام في الشرك، في الشرك الأصغر. وقول الخليل، إذن هذه الآية فيها بيان أن الشرك كبيرة وعظيم من العظائم لا يغفره الله تبارك وتعالى، والذي يظهر أن المقصود بالشرك هنا الشرك الأكبر. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا دعاء من الخليل عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء. قال: واجنبني، أي أن تجعل الشرك في جانب وتجعلني أنا في جانب آخر. ها؟ قال: واجنبني وبني، وبني. وهل المقصود بالأبناء هنا أبناؤه لصلبه أم أبناؤه لصلبه ولغير صلبه؟ الثاني، الثاني المقصود، الثاني. واجنبني وبني، قد يقول قائل: ليس كل بني إبراهيم كان يعني على التوحيد. أقول: الله تبارك وتعالى هو دعا، وأحيانا الله تبارك وتعالى قد يستجيب الدعاء وقد لا يستجيبه، وقد لا يستجيبه. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الأصنام جمع صنم، الأصنام جمع صنم، وهو ما فعل على صورة آدم، على صورة آدم أو غيره. إذا الأصنام يكون له صورة ويعبد من دون الله، أما الوثن فهو أعم، فقد يكون على شكل صورة، وقد يكون حجرا، وقد يكون مثلا شيئا متوهما. إذا الوثن أعم من الصنم. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا كان هذا دعاء الخليل فما حالنا نحن؟ إذا كان الخليل عليه الصلاة والسلام خاف الشرك ودعا ربه أن يجنبه إياه، فنحن أيضا من باب أولى ينبغي الإنسان أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبه آفة الشرك. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرا وهو أخوف ما يخاف علينا منه. ما الذي يخاف علينا؟ يخاف علينا الفقر، يخاف علينا قلة المأكل، قلة المشرب؟ لا، الذي يخاف علينا هو الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء. والرياء المقصود به هنا أن يعمل عملا يقصد به رؤيا الناس لأجل أن يمتدحوه، يقرأ قرآنا أو يفعل فعل خير لأجل أن يراه الناس فيمتدحونه. والمقصود به هنا، فسئل عنه فقال الرياء، المقصود به هنا هو التمثيل، المقصود هنا هو التمثيل للتخصيص. فقد يكون رياء من المرآة، وقد يكون سماعا كأن يقرأ القرآن لأجل أن يسمعه الناس فيثنون عليه ويمتدحونه، فهذا أيضا يدخل في باب الشرك الأصغر. وفيه دليل على أن الشرك نوعان، شرك أصغر وشرك أكبر. طيب ما الفرق بينهما؟ الشرك الأصغر يكون وسيلة إلى الأكبر، الشرك الأصغر هو ما كان وسيلة إلى الأكبر، كأن يحلف بغير الله. فالإنسان إذا حلف بغير الله الآن، هذا سيكون إلى الشرك الأكبر المفضي إلى ماذا؟ إلى تعظيم المحلوف به. إذن هو يحلف مجرد حلف، لكن ما الذي سيترتب على هذا الحلف؟ تعظيم المحلوف به، تعظيم المحلوف به. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من ألفاظ العموم، أي واحد مات وهو يدعو، والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة كأن يركع له أو يسجد أو يحلف به، دعاء عبادة يركع له، يعبده لغرض ما، هذا دعاء عبادة. أو دعاء مسألة، ودعاء المسألة فيها تفصيل، إن كان في مستطاعه فهذا لا شيء فيه، وإن لم يكن في مستطاعه كان يقول له هبني الولد، هبني الولد، فهذا شرك، فهذا شرك. إذن فالمقصود بالدعاء هنا دعاء العبادة ودعاء المسألة التي ليست في مقدور المدعو، ليست في مقدور المدعو. إذن من مات وهو يدعو من دون الله ندا، ندا، من مات وهو يدعو من دون الله ندا أي شبيها ونظيرا، المآلش هو دخل النار، دخل النار. ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. من لقي الله، كل واحد سيلقى ربه، كل واحد سيلقى ربه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فإما أن تلقاه على التوحيد وإما أن تلقاه على الشرك والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم منه. إذن من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. طيب كان الشرك، هناك ذنوب وهناك كذا، الذنوب يبقى الإنسان في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء أخذه، لكن بالنسبة للشرك فإن الله تبارك وتعالى لا يغفره. إذن من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا شيئا كيفما كان دخل النار. وبالتالي فهذه المدعوات من دون الله لا تنفع الإنسان في شيء، ولو كان ملكا مقرب ولو كان نبيا مرسل. لذلك الإنسان الأصل دائما أن يوحد الله تبارك وتعالى لا يشرك به شيئا. ثم قال بعد ذلك المصنف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. إذا عرفنا التوحيد وعرفنا فضله وعرفنا أن من حققه دخل الجنة، وعرفنا كذلك أن الشرك والعياذ بالله ينبغي للإنسان أن يتجنبه ويخافه. إذن إذا الإنسان أحس بلذة التوحيد، ولا شك أن التوحيد له ثمرات كما قلنا، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الدخول إلى الجنة، تعلق القلب بالله، التحرر من قيد العبودية لغير الله. إذن الإنسان حينما يستطعم هذه اللذة أو حينما يطعم هذه اللذة ويحس بها، فالأصل في المسلم أنه نفاع يوصل الخير إلى إخوانه. فلذلك هنا قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن الأصل في المسلم أنه يحب الخير لإخوانه، ولا خير أعظم من التوحيد، ولا خير أعظم من التوحيد. إذن ينبغي للجهود أن تتكاتف لإبلاغ دعوة الله تبارك وتعالى المتمثلة في التوحيد، إذ هو أصل الأصول. ولذلك شوف الله تبارك وتعالى قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلى آخره، إلى أن قال: وإلهكم إله واحد، بعدما توعد الذين يكتمون العلم. أول ما ذكر قال: وإلهكم إله واحد. قال القرطبي رحمه الله، وهذا فيه بيان أن أول ما ينبغي أن ينشر في أوساط الناس ولا يكتم هو توحيد الله تبارك وتعالى، هذا أمر. والأمر الآخر ما يبين كذلك العظمة هذا الأمر وأنه ينبغي أن تتكاثف له الجهود، أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما دخل إلى السجن وهو مظلوم وغريب وصغير وما إلى ذلك، سأله الفتيان إن قال أحدهما: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، وقال الآخر: إني أراني أعصر خمرا. ثم سألوه: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم قال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما أجابهم، هم الآن سألوه مسألة فقهية فركبها لأجل أن يبلغ ما هو أعلى وأولى وهو توحيد الله. ثم قال بعد ذلك: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه إلى آخره. إذن فقضية إبلاغ التوحيد هذا أمر عظيم ومهم، وهي وظيفة العمر، وهي وظيفة العمر، لا كما يقول المتخرصون لا التوحيد هو وظيفة ساعة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، دعا الصغير دعا الكبير: يا معاذ تدري ما حق الله على العباد؟ يا ابن عباس إني أعلمك كلمات. دعا الذكور دعا الإناث لهذا الأصل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما فتئ وهو يدعو إلى هذا الأصل العظيم وهو توحيد الله تبارك وتعالى. ثم ساق المصنف أول آية في بيان يعني الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهي قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، قل يا محمد ولتقل أمتك بالتبع أيضا، هذه سبيلي أي هذه طريقي. قل إذن فيها أمر بأن يقول، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته بالتبع وما به قد خوطب النبي، تعميمه في المذهب السري. إذن قل ولتقل أمتك بالتبع، ولكن أين الأمة الآن التي تقول؟ الأمة في غطيط من النوم. ولذلك انظر إلى اليهود والنصارى يدعون في مجاهيل إفريقيا وفي أدغال إفريقيا يدعون إلى باطلهم اليهود والنصارى، وأين المسلمون؟ في سبات. ولذلك الحق جل وعلا قال: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. إذن شوف النصارى يقولون كونوا نصارى تهتدوا تحصل لكم الهداية، وأي هداية؟ واليهود كذلك، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. ثم قال قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا، إذن قولوا أنتم فأنتم أحق بالقول، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخره. إذن قل يا محمد هذه سبيلي أي طريقي، وهي طريق واضحة، أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو، إذن شوف، أدعو، أدعو إلى هذه السبيل، إلى هذه الطريق الذي هي طريق الحق. سبيلي أدعو إلى الله، هذا الشرط الأول من شروط الدعوة إلى الله، أن يدعو الإنسان بإخلاص، لا يقصد في دعوته لا دعوة إلى عرق ولا دعوة إلى فلان ولا إلى أي أحد، إنما الدعوة تكون إلى الله. أدعو إلى الله. الشرط الثاني على بصيرة، أي أن يدعو الإنسان على علم، أن يدعو الإنسان على علم. إذا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالداعي إلى الله ينبغي أن توفر فيه شرطان، أن يتوفر فيه شرطان من منطلق الآية، وهو الإخلاص، ثانيا الدعاء إلى العلم. أتقول يا كين هناك أمور، أقول لك هذه الأمور التي ستذكرها تندرج تحت مبدأ الإخلاص باللزوم. قول أي شرط، أي شرط، بتقول التواضع، بتقول مثلا نكران الذات، كلها تدخل تحتاج الإخلاص، وإن لم تدخل تحت أصل الإخلاص دخلت تحت أصل العلم، دخلت تحت أصل العلم. إذن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة يقفنا، ولا قلاش على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن إذا قلت قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي أدعو إلى الله وأدعو على بصيرة، ولا قلاش على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن فالذي يدعو إلى الله ويدعو بإخلاص ويدعو بعلم فلاشك أنه على بصيرة، على بصيرة. قال أنا ومن اتبعني. وهناك ما ذكر بعض أهل العلم، الصورة تعطيك مدى التقارب، مدى التقارب والتجانس بين أنا ومن اتبعني. وهذا هو الأصل، أن المسلم دائما يكون مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويجعله أمامه، يجعله أمامه أنا ومن اتبعني. ثم قال وسبحان الله وما أنا من المشركين، هذا فيه تنزيه لله تبارك وتعالى عن الند وعن الشرك. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، إنك تأتي قوما أهل كتاب. ومعاذ أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، وانتداب النبي صلى الله عليه وسلم له لإبلاغ الرسالة ولذهابه إلى أهل الكتاب، هذا مما يبين أنه كان رضي الله تعالى عنه على علم، على علم، لأن أهل الكتاب لهم معرفة، لهم معرفة ولهم دراية. إنك تأتي قوما أهل كتاب، إذن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا في بيان ودليل على أن الأصل الذي ينبغي أن يذكر أول ما يذكر وينشر في الناس ويربى عليه الناس هو توحيد الله تبارك وتعالى، شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله. فإنهم أطاعوك فأعلمهم أو أخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. هذا ما يسميه العلماء بمبدأ التدرج، دائما الداعي، الداعي يراعي أحوال المدعوين. إذا كان الإنسان مثلا ما عندوش واحد ساعة الاطلاع، ما عندوش مثلا واحد المعرفة، كان عايش في واحد العالم، ما يجي الإنسان مثلا ناش يكثر عليه افعل افعل، لا، يسلك معه مسلك التدرج. إنسان يحاول معه باش تيقدر مثلا التوحيد تاعه ثم ينتقل معه إلى الأمور اللي هي، اللي هي يعني تنفعه، تنفعه في دينه. إذن فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أجابوك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وفيه دليل على أن الزكاة تعطى لفقراء بلدك، أو تعطيها لفقراء بلدك، من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك، فإنهم أطاعوك لا ترد على فقراء. قال وإياك وكرائم أموالهم، وإياك وكرائم أموالهم. ثم قال له واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولهما، أي للبخاري ومسلم، ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لأعطين الراية أي العلم الذي يرفع في الحرب كناية على القوة والشموخ. لأعطين الراية أي اللواء والعلم غدا رجلا نكر للتعظيم رجلا يحب الله ورسوله. عادي أن تحب الله هذا أمر عادي وتحب رسوله هذا أمر عادي. تحب الله لأنه هو المنعم، تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الواسطة بينك وبين الله، ويحبه الله ورسوله هذا هو الشأن وهذه هي العظمة، أن يحبك الله ويحبه الله ورسوله، وفي دليل على أن الله تبارك وتعالى يحب. ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه، وهذا في إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر غيبي، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وبالفعل فقد فتحت خيبر. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، ماشي طمعا في المكان لا لا لا، طمعا فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر غيبي، النبي صلى الله عليه وسلم كونه يقر للإنسان بأنه يحب الله ويحب رسوله هذا أمر عظيم، ويحبه الله ويحب رسوله هذا أيضا أعظم. إذن فأصبحوا، فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، حتى إن عمر كان يستشرف، كان يستشرف فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، أبي مرض، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. وهذا يعني من يعني الإكرامات التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرمه بها ربه أو جل وعلا. قال: فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية، ثم قال له: أنفذ على رسلك، أي امشي متمهلا، امشي متمهلا حتى تنزل بساحتهم، حتى تنزل بساحتهم أي قريبا من ساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى. إذن هذا فيه دليل على أن الإسلام والمسلمين لم يأتوا لنهب الناس ولسرقتهم، وإنما أتوا لأجل أن يخرجوا الناس من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد. بغيت تسلم السلام عليكم، ما بغيت تسلم أنا بتكون لدرة. إذن ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، ثم قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا، والمقصود بالهداية هنا هداية توفيق، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، رجلا واحد. احنا متلعبوا الكثرة، الكثرة لا، الناس يلعبواش على كيف، كيف سيكون هذا الرجل؟ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولذلك الدعوات الآن إنما تكثف جهودها لاش لأجل الحشود، شحال معنا وشحال من العدد وشحال، لا، ليس هذا هو الأصل وهو الأساس، إنما الأساس كيف هؤلاء الناس، كيف هؤلاء الناس. ولذلك انظر أين الدعوات التي كانت قبل فيها آلاف مؤلفة، أين؟ كما قال بعضهم كفقاعة، كما قال بعض العلماء كفقاعة صابون، تبلك فقاعة صابوناش تتطير بكثرة ولكن سرعان ما تتلاشى بالكلية وتصبح نسيا منسيا. إذا لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، حمر جمع أحمر وهي الإبل الغالية. إذا هذا في بيانش قيمة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الإنسان إذا وفق واهتدى على يده رجل فهذا خير لك من أن يكون لك أموال كثيرة لا يحصي عددها إلا الله. شاني باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. باب تفسير. التفسير معناه الكشف والإيضاح، أي كشف التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ما الفرق بين التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله؟ لا فرق. إذن وعليه تكون الواو من باب عطف المترادفين، من باب عطف المترادفين. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك الذين يدعون أي هؤلاء الذين تدعون من دون الله، هؤلاء الذين تدعون من دون الله هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يتقربون إلى الله ويسألونه جلب النفع ودفع الضر. إذن فكيف تدعونهم؟ أولئك الذين يدعون هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب عنده ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن واحد الآن يدعو شخص، يدعو نبي مثلا، وهذا النبي هو نفسه يتزلف ويتضرع إلى الله لأجل أن يكشف عنه الضر ويجلب له المنفعة، إذن فكيف يدعوه؟ إذن هو ضعيف، هو ضعيف. إذن أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن هذا سفه في النفس، سفه في النفس، وإلا الأصل الإنسان أنه يدعو ربه جل جلاله إن عذاب ويخافون عذابه. ثم قال إن عذاب ربك كان محذورا، ينبغي أن يحذر، فعذاب الله تبارك وتعالى شديد وأليم. وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، وخص الأب هنا لاش لقربه من إبراهيم، ولأنه ينبغي أن يطاع، ورغم ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ منها أي تخلى عنه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، لاحظ تأكيد هذا الأمر، إنني براء، إنني براء من التبرؤ وهو التخلي، أي إنني متخل عنكم وعن قرابتكم وأرضى بقربي من الله، وأرضى بقربي من الله، إنني براء مما تعبدون، أي من الذي تعبدونه. ولا شك أنهم كانوا يعبدون الأصنام وكانوا يعبدون الشمس وكانوا يعبدون غير ذلك، فلذلك قال مما تعبدون، مما تعبدون. إذن فهو تبرأ من جميع آلهتهم، قال إلا استثناء إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني معناهاش إلا الذي خلقني. طيب لماذا لم يقول إلا الله؟ لماذا قال إلا الذي فطرني؟ فيه تنبيه على أن هذه الآلهة هي مخلوقة وليست خالقة، فيه تنبيه على أن الذي ينبغي أن يعبد هو الخالق. والأمر الثاني فيه تعريض بآلهتهم، كيف تعبدون هذه الآلهة وهي مخلوقة لا خالقة، وهي مخلوقة لا خالقة. لذلك قال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، فإنه سيهدين إلى ما فيه خير لي دنيا وأخرى. وجعلها كلمة، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي جعل هذه الكلمة وهي كلمة التوحيد باقية في عقبه، إذا معنى ورثها، جعلها إرثا، جعلها إرثا متعاقبا في بنيه لأنها هي أصل الخير. وقوله تعالى ومن الناس، ومن الناس من هنا تبعيضية، بعض الناس يتخذ من دون الله أندادا، يتخذ من دون الله أندادا نظائر، يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحبهم لله. إذن هؤلاء يحبون الأنداد، أي يحبون الأصنام ويحبون المعبودات. إذن وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح، والمسيح ابن مريم. اتخذوا أحبارهم، الأحبار جمع حبر وهو العالم، يقال الحبر والحبر، وإذا قلبتها كذلك تعطيك نفس المعنى تقريبا، اللي هو البحر، بحر في الشيء. اتخذوا أحبارهم أي علماءهم ورهبانهم جمع راهب وهو العابد، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا من دون الله أي يعبدونهم ويتقربون إليهم ويتوسلون إليهم من دون الله، وهذا ضرب لجناب التوحيد والمسيح ابن مريم، واتخذوا كذلك المسيح ابن مريم، حيث قال بعضهم إنه هو الله، وقال بعضهم إنه ثالث ثلاثة، وقال بعضهم إنه ابن الله، وهذا كله والعياذ بالله كفر وشرك. ثم قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن هذه الأمور التي ذكرنا الآن، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. إذن فالذي يدعو من دون الله، يدعو من دون الله شخصا أو وليا أو نبيا، إذن هذا يتنافى مع أصل التوحيد ويتنافى مع هذه الشهادة، واضح؟ فينبغي هذا أن لا يكون. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هنا تبرأ من الشرك وأثبت التوحيد لله، هذا وعين التوحيد. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، هذا هو التوحيد، أن تتبرأ من جميع المعبودات التي تعبد من دون الله مثبتا العبادة لله جل جلاله. ثم قال ومن الناس، بعض الناس يتخذ من دون الله أندادا، أندادا أي نظائر وأشباه، يحبونهم كحب الله، أي أن هناك من يحب الأنداد سواء كان صنما أو غيره كحبه لله. إذن فهذا قد اجتمع في قلبه حب الله وحب الأوثان، حب الله وحب الأوثان بالتساوي. أو من الناس من يتخذ من الناس من يحب الأنداد كحب المؤمنين لله. يمكن نقول إيش قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحبهم لله، كحبهم لله، إذن إيش هذا معنى. والمعنى الثاني يحبونهم كحب المؤمنين لله، كحب المؤمنين لله. قال والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن فالأصل أن الإنسان دائما أن تكون محبة الله تبارك وتعالى هي الطاغية. ولذلك نحن الآن حينما نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب المسلمين والمؤمنين، لا نحبهم لذواتهم، لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه محمد بن عبد الله، لا، نحبه لاش، لأن الله أمر بمحبته، نحبه لله. ولذلك المحبة أنواع، الحب في الله، والحب مع الله، الإنسان يحب مع الله. إذن الحب حب الله وحده، هذا أصل، والحب مع الله أن تحب الإنسان لله، الحب حب الله وحده، والحب لله وحده، أنا أحبك لاش ليس لذاتك ولا لمظهرك وإنما أحبك لله، أن تحب مع الله، هذا النوع الثالث، أن تحب مع الله، فهذا لا يجوز. نحب الله ونحب معاه فلان ولا كذا، وبعد الإنسان مثلا ربما يستجيب لذاك المخلوق أو كذا لأني أحبه وأترك محبة الله، فهذا ما لا ينبغي ولا يجوز. إذن الحب مع الله بحلاش، بحال الآن مثلا حب الأولاد، الإنسان أحيانا قد يرغم مثلا على شراء محرم فيشتريه، لما اشتريت يا فلان؟ قالك محبة في الأولاد. إذن صار هذا، صارت هذه محبة مع الله، صارت محبة مع الله. قالوا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله، وقيد بالقيد لك أن يبتغي بها وجه الله، وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله، إثبات ونفي. أشنو الجزاء؟ حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. إذن لا، الإنسان إذا شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فهذا مسلم، يسلم واش له ماله، ويسلم له دمه، ويسلم له عرضه، وبالتالي لا يجوز الاعتداء عليه، لا يجوز الاعتداء عليه. نوفونا ها نوفول نزيدو نوفوش يا الله بركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.